الصبر كان على الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غيري عالفرح كان عالجرح كان عالصبر كان عالحب كان كتبتها كانت عشان كل دمعة دمعة دمعة عالفرح كان عرش سالك في عيون ملابي الدنيا جرح الهوى مالوش دوا في الصبر تقال أحبك ليه وأنا صبر في ليلة بنام بقول ما هو أحبك قد كل كلام في الصبر تقال في الحب تقال من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك.